بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين، أما بعد، رحمه الله. باب المصدر. المصدر ويسمى المفعول المطلق، يعني هو مفعول لكنه لا يتعدى لا باللام ولا بالفاء ولا بالباء، فهو مطلق بدون تعدي. وعرفه رحمه الله قال: وهو الاسم المنصوب. الاسم المنصوب فدل على أن المصدر اسم، فلا يمكن أن يأتي المصدر فعلا. الاسم المنصوب حكمه النصب، مثل أكلت الطعام أكلا فهو منصوب، لا تقول أكلا، لا تقول أكل ولا أكل، فالمصدر دائما منصوب. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني إذا أردت أن تعرف المصدر ويخرج لك المصدر فصرف الكلمة في أفعالها: ماضي، ضرب، يضرب، مضارع، ثم ائت بالمصدر، فما أتى بالمصدر بعد فعلين فهو المصدر مفعول مطلق. يعني ضرب هذا فعل، يضرب الثاني فعل مضارع، يجيء ثالثا في تصريف الفعل، صرفناه ضرب ماضي، يضرب مضارع، ضربا، يجيء ثالثا. فالكلمة الثالثة التي تأتي من تصريف الفعل يكون هو المصدر. ومثل اضرب، يضرب ضربا، فالذي يأتي الثالث من التصريف هو المصدر. مثل ضرب، يضرب، ضرب ماض، هذا التصريف الأول، تصريف الفعل. التصريف الثاني تصريف الكلمة، التصريف الثاني يضرب فعل مضارع، ضربا، هذا هو المصدر. فأصل الكلمة هي المصدر، ويشتق منها أي من مصدر، ويشتق منه أي يتفرع من المصدر الفعل: ماضي، مضارع، أمر، ضرب، يضرب، ضربا، اضرب، يضرب، ضربا، يضرب، اضرب، ضربا، اضرب، ضرب، ضربا، فالثالث هو المصدر. وعندنا ثلاثة أقسام مصدر، وهو قال وهو على قسمين، وفي التفصيل ثلاثة أقسام، وفي تفصيل أدق أربعة أقسام. القسم الأول أن يوافق لفظه لفظ فعله، مثل ضرب، يضرب، ضربا، ضربا نفس كلمات ضرب وافقها، ضرب ضربا. إذا زاد عليها في الكلمة، إذا زادت في الكلمة حروفا، فنسميه من باب الدقة في التسمية اسم مصدر، مثل كلم الله موسى، أصل الفعل كلم كلاما، فلما زاد حرف من حروف المزيدة كلم تكليما نقول هذا مصدر، لكن على التفصيل نقول اسم مصدر وحكمه واحد. وتقول كرمت زيدا تكريما، والأصل نقول أكرمت زيدا إكراما، أكرمت زيدا تكريما، تقول أكرمت زيدا تكريما، فاختلف شيء من الكلمة، وهكذا. ومثل قول عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أصلها والله أنبتكم من الأرض إنباتا، فحذف الحرف فسمينا ذلك المنصوب المصدر بدق، نسميه المصدر، ودق اسم مصدر. فإذا اختلف شيء من الكلمات في المصدر بالزيادة أو النقصان فإنه يكون اسم مصدر. هذا الثاني، الأول لفظي نفس الكلمة ضرب يضرب، زيادة في الكلام أو النقص، زيادة في الحروف المصدر عن الفعل أو النقص في غير الجمع يسمى اسم مصدر. أكرم مثل أخرج، أمثل أنبت، والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر. ومثل كلم الله موسى، تكليما أصله كلاما. الأمر الثالث القسم الثالث مصدر لكنه معنوي وهو ما وافق معنى فعله دون لفظه، يعني نفس المعنى لكن ليس بنفس الحروف الألفاظ. مثل عندنا الجلوس والقعود كلمة في العربية تفيد معنى واحدا، مثل قمت جلست قعودا، الجلوس والقعود معناها واحد، فلما اختلت الألفاظ لكن معنى واحد نسميه مصدرا، لكن نقول معنوي، لكن في الإعراب تقول مصدر جلست قعودا أو قمت وقوفا وهكذا. أزهقت روحه قتلا، إزهاق القتل واحد، وهكذا. مثلا اضطجعت أصل اضطجعت اضطجاعا، لو كان على الجنب أو على النوم مثلا نائما تقول أغمضت عيني مثلا نوما، وهكذا. ما كان في معنى فيسمى مصدر لكنه مصدر معنوي، ما وافق المعنى دون اللفظ. القسم الرابع ما أضيف إلى المصدر، مثل أكلت، مثل ضربت زيدا أشد الضرب، المصدر أين هو؟ أصلها ضربت زيدا ضربا، فلما أضفت أشد إلى المصدر فهو مضاف إلى المصدر، وأشد يأخذ حكم المصدر يعني النصب. تقول ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به، أشد نقول نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتح ظاهر وهو مضاف والضرب مضافا إليه. وتقول أكلت، وتقول أكرمت زيدا أعظم إكرام، أكرم أعظم إكرام، فأضفنا للمصدر كلمة أعظم، أعظم نقول هي نائب مصدر، أكرمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، أشد نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصب الفتحة الظهر الآخر وهو مضاف، والإكرام مضاف إليه أشد إكرام. وكذلك لو تقول، لو قلت أكلت الطعام أعظم أكل، أعظم نائب عن المصدر، لكن لو أضفته إلى غير نفس الكلمة، إلى غير نفس المصدر الكلمة لا نسميه نائب مصدر. مثل لو قلت أكلت جميع الطعام، أكلت جميع الطعام، الطعام هنا ليست نفس كلمات الفعل وهو الأكل، فنقول لا يعرب جميع نائب عن المصدر، وإنما تقول أكلت جميع الطعام، أكلت فعل فاعل وجميع مفعول به وطعام مضاف إليه، واضح لكم؟ وهكذا. فما أضيف إلى المصدر يسمى نائب مصدر، لكن الحكم واحد في المصدر اللي هو مفعول مطلق، وفي اسم المصدر، وفي المصدر المعنوي، وفي النائب عن مصدر. ولهذا لما المصنف رحمه الله قسمه إلى قسمين، وما عداه يدخل في ذلك من الأقسام الأربعة، على التفصيل في الأقسام الأربعة قال وهو قسمان: ما وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلت الحروف نفسها، قتلته قتلا، قتل يقتل قتلا فهو مصدر. وما وافق معنى فعله دون اللفظ نفس المعنى فإنه يكون كذلك مصدر، مثل غسلت ثيابي تنظيفا، نظفت ثيابي غسلا، وهكذا. قال نحو يعني في المعنوي قمت جلست وقمت قمت وقوفا وجلست قعودا وقمت وقوفا ونحو ذلك. فهذا يسمى مصدر، لكن هذا المصدر يسمى مصدرا على التفصيل في نوعه مصدر معنوي. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.